وعلى ما عندهم مما يحتاج الى حكم بالراي يعني بالفكر. فالراي والفكر هما شيء واحد. فضلوا واضلوا. ومن ذلك حديث ابن عباس الذي رواه ابو داود والنسائي وحسنه الحافظ بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القران برايه فليتبوا مقعده من النار. فظهر من المفسرين من يتكلم في القران برايه ويجعل بعض المرقيات الفكريه او المسائل هي من دلالات القران، حتى جعل من دلالات القران والعياذ بالله امر مجمع على بطلانه ولم يقل به احد من اهل العلم، بل جعل من دلالات القران ما يدل على عقائد فاسده او ما يدل على اراء الأدلة والقواعد تقضي عليها من مسيحة. والأدلة في ذلك في السنة كثيرة، ومما من ما جاء عن الصحابة في ذلك قول عمر وهو قول عظيم، قال رضي الله عنه: إن أصحاب الرأي أعيتهم، إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها والسنن أن يتفهموها، فعارضوا السنن برأيهم فإياك وإياك. وفي طريق أخرى قال رضي الله عنه: فقالوا بالرأي أضلوا وأضلوا. وهذا الذي قاله عمر منطبق تماما على بعض أنواع الفكر، يعني الفكر الذي لا دليل عليه أو الفكر الذي يهدم أصولا ويكون استدلال أصحابه بالمشتبهات لا بالأصول العلمية. فنتج عن ذلك أنهم قالوا بالفكر، قالوا بالرأي، فضلوا فعلا وأضلوا. وهذا ضعف في مدارس كثيرة تراها اليوم في كثير من بلاد المسلمين. فإذا نظرت مثلا إلى فكر بعض الكتاب الذين تكلموا في أشياء من طريق الرأي وجدت أنه تفرع عنه، نشأ عنه مدرسة، مثل مثلا مالك بن نبي في الجزاء نتج عنه مدرسة. مالك بن نبي نتائج فكر قامت عليها دعوة بعد ذلك، تأثر به راشد الغنوش المعروف زعيم الحركة الإسلامية في تونس كما يقال، وهذا على حركة لا فائدة السنن ولا فائدة العلم، وإنما هي مرقيات فكرية. حتى إنه قال في يوم من الأيام حينما سئل عن مطالبهم في تونس، قال: مطالبنا أن يحكم الشعب. قالوا: فإذا اختار الشعب الديمقراطية؟ قال: ليس عندنا مانع. فإذا اختار الشعب الديمقراطية فإننا نختار ذلك، لكن لا يجبر الشعب على اختيار لا يريد. هذا فهم للإسلام، وإن كان دلل عليه من قبله وهو أيضا يعني عنده شبه في ذلك، لكنه عطاء فكري مارس ليس له من الإسلام نصيب. وتبنى هذا دعوة، تبنته دعوة، تبنت هذه الدعوة مواقف تحليلات سواء في داخل بلادها أو في خارجها، وكل ذلك نتاج مفكر أو نتاج فكر تابع. كذلك في مصر ترى أن كثيرا من المواقف والمفردات مثل بانتشار الجماعات المختلفة بعد دعوة الإخوان المسلمين والجيوب التي حصلت في الجماعة واختلاف الآراء فيها، كانت نتاج كلام فكري قاله بعض المفكرين، وتبنى ذلك الكلام هناك ونتاج جماعات، ثم تبنى أفكار أخرى جماعات أخرى، فكبرت الجماعات حتى إنه يقال إن اليوم بمصر نحو 100 جماعة أو مثل أو قريب من ذلك ربما للمبالغة والتكثير. وهذا نتاج الفكر، ويأتينا أن الفكر مقرر، الفكر لا يتمشى، الفكر يقرق الناس، لأنه إذا كان عندي أفكار فلا بد أن يكون ثم من يقتنع بهذه الأفكار، فيكون هناك تفرق بينهم، هؤلاء يقتنعون بهذا الفكر. والفكر ليس مصدرا عقليا وليس نتاجا عقليا والغاية عقلية، بل يتبعه عمل. ولهذا في كتابة مثلا سيد دوس المتأخرة، بل وفي كتابة في ظلال القرآن، نتجت هناك جماعات تتبنى أفكاره التي قالها في نحو كتاب معاني في الطريق أو في نحو كتاب تصور الإسلام ونحو ذلك، مما فيه انحراف عن قواعد الإسلام وعن أصول هذا الدين. نشأت جماعات إلى آخره، تبنت هذه الجماعات مواقف إلى آخر ذلك، وكل له تبريراته وكل له فكره، لكن العلم ليس متصلا بذلك، بل العلم من ذلك مرض. ننتقل إلى نقطة أخرى. الفكر ما مصدره؟ يعني إذا نظرت في كتابات المفكر ماذا يعتمد عليه حتى يكتب؟ ما دلائله؟ ما مصادر الفكر عندك؟ متنوعة ومتعددة، لكن يمكن أن نذكر منها أولا الثقافة العامة المجموعة مما علق بذهن ذلك المفكر أو مر عليه من أدلة الشرع وكلام بعض السابقين وثقافة الظهور التاريخية والواقع السياسي ونفسية الكاتب إلى آخره، يعني أشياء مجموعة ثقافية، دليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل من قاعدة، واقع تاريخي، قصة تاريخية إلى آخره. هذا مصدر من مصادر الفكر. فإذا نظرت في كتابات المفكر أي مفكر كذا لا تجد أنه يستدل بأمر خارج عن الكلام الإسلامي، ولذلك قيل عنه إنه مفكر إسلامي، لكن هذا الكلام الذي يستدل به ويجعله من مصادره هل هو مستقيم في نفسه؟ يعني صحيح في نفسه غير معارض، أم أنه أدلة لكنها تدخل في المتشابه كثيرا من الأحيان؟ في الواقع أنك تجد أدلة، بعضهم يكتب ويبدأ كلامه التفكير الإسلامي كما يقولون بقاعدة من القواعد، هذه قاعدة صحيحة ويفرع عنها ويبدأ ويتخذ الوسائل ويصل إلى الغاية والأحكام والبلاد إلى آخره منطلقا من ذلك، وكأنه ليس في تقييم ذلك الوضع أو في علاج هذه النقطة أو في علاج تلك المشكلة إلا هذه القاعدة. يذكر مسألة أصولية، يتعامل في المسألة في نص واحد، أو يذكر ثقافة، أو يكون عنده عاطفة من العواطف فيتكلم من منطلق هذه العاطفة، يرى مثلا ما حل بالمسلمين من نكبات، ما يمارسه عدو الاسلام من ضغط على الاسلام والمسلمين واهانه وويلات الى اخر ذلك مما هو مشاهد في ميادين مختلفه، فتتعارض نفسه ذلك فينتج ذلك افرازا، هذا الافراز يسمى افراز فكري، وهذا الافراز يصنعه بالصبغه الاسلاميه، فيستدل بايه، يستدل بحديث، ينقل كلام، يذكر واقعه تاريخيه، وهذا يعد اكبر المصادر عند المفكرين. فيرى كثيرا من الناس وينظرون الى هذا المقال او ذلك الكتاب فيجد ان فيه استدلالا بايه، وفيه استدلال بحديث، وفيه استدلال بقاعده، فيه ذكر لخبر تاريخي، لقصه تاريخيه، فيرى ان ذلك الفكر صحيح وان ما نتج اليه كان صحيحا، ويبرم ذلك بعاطفه قويه وعباره جياسه واسلوب ادبي قوي، فيقتنع الكثير من الناس بذلك، وهذا من المصادر المهمه عندهم، وهي التي يجب ان يكون طالب العلم منها على حذر، لانه كما سياتي هناك فرق بين المحكم والمتشابه، فاما الادله من حيث هي والاستدلال فهذا يمكن ان تستدل على المسائل المخالفه للدين ببعض ما جاء في القران، مثلا استدل النصارى على خصوص بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكل العرب بقوله جل وعلا وانزل اسيرتك الاقربين، وفرعوا على ذلك منهم من اباح الخمر واستدل على ذلك بالقران، قال جل وعلا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، كذلك قال بالخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا امر ولم يحرم لانه قال لعلكم تفلحون، في افرازات كثيره كما ذكر ذلك الشاطبي في الموافقه، حيث قال ليس ثم صاحب راي الا ويجد في الشرع من المتشابه ما يدل على رايه، وهذه عمده اهل الفكر في الوقت الحاضر يجدون من المتشابه من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله وربما بعض كلام اهل العلم او الوقائع التاريخيه الى اخر ذلك ما يستدلون به، فيجعلون احكاما واحوالا وربما انواع التعامل والنتائج مبنيه على تلك المصادر التي هي مجموع الثقافة العامة لدى المفكر. الثاني من المصادر عند المفكرين الإسلاميين نظرة الكاتب إلى الواقع وكيفية علاج ذلك الواقع، وهذا يتنوع بحسب نشأة ذلك الكاتب ومدرسته، فمثلا ترى أن أبا الأعلى المرضوي في الباكستان طرحه الفكري يختلف تماما عن طرح مالك النبي في الغرب. لما؟ لأن ذاك نشأ نشأة معينة والآخر نشأ نشأة أخرى، فذاك متأثر بكلام المستشرقين وبالدراسات الاستشراقية وبترنسف إلى آخره، فنظر بمنظور آخر، والآخر وأبو الأعلى الموجودي نافذ من رأيه بكيفية الإصلاح الواقع وكيف ننهض للمسلمين وكيف يجدد الدين إلى آخره. فعنده هذه الفكرة فيأتي يجمع الشواهد إلى آخره لكي يصوغ هذه الفكرة في صياغة إسلامية، وقد تصيب أحيانا وقد تخطئ أحيانا، لكن الفكر ذات كما ذكرنا منبثق من المدرسة التي نشأ عليه. إذا مصدر من مصادر الأفكار المدرسة. إذا نظرت في جانب آخر في جانب المنحرفين جدا، بعضهم حاكم اشتراكيا زمنا طويلا مثل مثلا الدكتور محمد عمار، وعاش في ذلك أو عاد، فلما رجع وكتب كتابات إسلامية ويسمى اليوم نسأل الله السلامة والعافية مفكرا إسلاميا وله آراء وآراء، وبعض الناس يتبناها وتكتب حتى في صحفنا، تجد أنه ينبثق من ذلك الماضي الذي عاش، فله أفكار متعلقة بذلك. فإذا كتب عن التنوير أو التقدم أو التطور وكيفية الصياغة العقلية فإنما يرجع إلى معاناة سابقة وينتج ما عنده من الأفكار بحسب ما عنده دون الرجوع إلى الأصل الأصيل لأنه لم يدرس ذلك أو كان حياته تقلبت بأدوار مختلفة. إذا نظرت إلى الذين اعتنوا بالاستشراق وذهبوا ودرسوا في الغرب وواجهوا المستشرقين في مؤتمرات إلى آخره وتكلموا عن الإسلام بنظرة فكرية لكن بإحساس هجوم الغرب على الإسلام، مثل الشيخ محمد الغزالي في كتاباته ضعف نفسي امام مصطلحات المستشرقين وعزهم في الاسلام، وهذا الضعف النفسي اراد ان يبرر ان الاسلام الصحيح وان ما عندنا هو الصحيح، حتى ولو اخذ قولا شاذا من اقوال العلماء او استدل بواقعه او عدم اجماع من الاجماعات، المقصود ان يظهر الاسلام قويا امام الاستشراق. هذا وضع نفسي خاص ينتج انواعا من التفكيرات وانواعا من الاطروحات التي يقدمها المفكرون. كذلك في المباحث اللغويه والادب الى اخره هناك انواع من التفكير ومصادر الفكر تكون واقع ذلك الشخص وحياته التي عاشها والشيء الذي اهتم به. اذا